أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الطاهرة الشريفة المباركة من كتاب الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه: باب من أتاه سهم غرب فقتله. باب من أتاه، ويصح باب من أتاه سهم غرب فقتله. هذه الترجمة تبدو وكأنها غريبة، ولكن لا غراب مع ما يذكر بعدها من الحديث الصحيح. يريد أن يقول هذا الباب نذكر فيه فضل عبد أتاه سهم طائش وهو بعيد عن ساحة المعركة فقتله، فأصبح بذلك في عداد الشهداء. والسهم الغرب هو أن يأتي المرء سهم لم يقصده صاحبه، رمى بسهمه فأصاب هذا الإنسان، ما هو داخل المعركة، ومع هذا ما دام قد خرج في سبيل الله وأصيب في سبيل الله فهو إذن شهيد من شهداء الجهاد في سبيل الله. وكلمة غرب اختلفوا فيها، ولكن المعنى الذي ما اختلفوا فيه أنه سهم يأتي المرء بدون قصد، ما هو في المواجهة أو في الصفوف، فأصابه فاستشهد فهو بذلك شهيد. وأورد في هذا الحديث التالي: قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حسين بن محمد أبو أحمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء، وهي أم حارثة ابن سراقة، وانتقد المحدثون هذه الصيغة، وما رجحوه أنها الربيع عمة أنس، تلك التي كنا معها بالأمس في أحد، واستشهد أخوها، وهي التي عافت ببنانه، فليست هي أم الربيع بل هي الربيع، وليست بنت البراء كما هنا بل الربيع بنت النضر عمة أنس، وهي أم حارثة لا بأس، ولدت ولدا وسمت حارثة. حارثة ابن سراقة المدني الأنصاري، أتت النبي صلى الله عليه وسلم، أم حارثة والشهيد حارثة وهو المصاب بسهم غرب، وذلكم يوم بدر، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة، ألا تحدثني عن حارثة وقد قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإلا فسترى ماذا أصنع، وإن كان غير ذلك أجهدت عليه في البكاء أو اجتهدت عليه في البكاء. قال يا أم حارثة إنها جنان، ما هي بجنة واحدة، إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. معاشر المستمعين والمستمعات، لا بأس بالمقدمة التالية، ونحن في أبواب الجهاد ومنذ أشهر أعيد القول أن الأمراض والعلل والأسقام التي تصيب المجتمع الإسلامي وهي كالحسد والكبر والغش والتكالب على الدنيا والعداوات وأنواع الخيانات، هذه الأمراض لا تعالج بدواء فتشفى به إلا بالجهاد في سبيل الله. مرة أخرى، وإن شئتم أقسمت لكم بالله وإن غضب بعض السامع، الأمراض التي تصاب بها المجتمعات الإسلامية كالغش والحسد والكبر والتكالب على الدنيا والتنافس فيها والإسراف والإقبال على الشهوات، هذه الأمراض قطعا أمراض قلبية، لا دواء لها أفضل من الجهاد. لما ترمي الأمة نفسها في الجهاد وتوطن نفسها على ذلك فلا تفتح بلدا حتى تفتح الثاني، عملا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الآية عظيمة الشأن، ترسم خطة للجهاد الإسلامي فلا ينتهي حتى لم يبقى لحدود الدولة الإسلامية جار كافر، وهو معنى قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ثم ضعوا السلاح. لما هم بعض الأنصار لما فتحت هذه الديار وأنارها الله بالإسلام، فكر بعض رجالات المدينة في العودة إلى حقولهم ومزارعهم بعدما أهملوها وأضاعوها بانشغالهم في الجهاد، قالوا الآن وقد نصر الله دينه وعلت كلمته فلنعد إلى بساتيننا وحقولنا. ما إن خطرت ببال أحدهم أو فاه بها ونطق حتى نزل قول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأن وضع السلاح والانشغال بالدنيا يطمع العدو فيكم. بمجرد أن يراكم أقبلتم على الدنيا وتركتم الجهاد يكر عليكم ويقاتل ويهزم، كيف تلقون بأيديكم إلى التهلكة؟ والذي أكرر أن على المسؤولين في العالم الإسلامي من علماء وحكام وأعيان المسلمين أن يعوا هذه الحقيقة ويدركوها ويتذوقوها ويفهموها. لن يطهر المجتمع الإسلامي بأي شبه من أشباه الأرض وصقع من صاياه إلا إذا كان الجهاد بابا مفتوحا لا يغلق ورايته ترفع لا تنزل. لما يقبل الناس على الجهاد تقل رغبتهم في الشر والفساد، لما يقبلون على الجنة يكرهون الدنيا. ولولا هذا الذي أقول أسائلكم كيف حمل هذه الدعوة مجموعة من هذه البلاد من هذا المسجد فبلغوا بها أقصى الغرب وأقصى الشرق. لو كانوا يؤثرون الدنيا إيثارنا لها ويرغبون فيها رغبتنا فيها ويعملون لها، والآخرة ما هي إلا كفاكهة عند الطعام، والله ما وصل الإسلام للأندلس ولا تجاوز نهر السند بحال من الأحوال. والطهر والصفاء الذي عم ذلك المجتمع طيلة 300 سنة كان العامل الأول فيه الجهاد. ولهذا أسمعنا الله كلمته الطيبة كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم والله بكل شيء عليم. والشاهد عندنا هذه المقدمة لا بد منها للحديث عن الجهاد فاذكروها. والجهاد ستعرفون المقصود من الجهاد في هذا الباب. قال عن وهي أم حارثة بنت سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة أي عن مصيره عن حاله كيف هو وقد أصابه سهم غرب في بدر وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب فإن كان في الجنة صبر وما بكت ولا نعت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء وفي بعض الأخبار سترى ما أصنع. وهذا كان قبل تحريم النياحة. النياحة على الميت حرمت بعد غزوة أحد في السنة الثالثة وقبلها كانت مباحة. وهذه أم حارثة تهدد وهي عازمة لو قال ابنك في النار وما استشهد دخل وهو كذا لكانت تنوح وتسمع الرسول نياحة. لكن بعد غزوة أحد وبعد البكاء الذي حصل يوم حمزة أعلن الرسول عن حرمة النياحة أي حرام إلى يوم القيامة. أما مجرد بكاء ونشيج دموع فذا لا يملكه الإنسان ولا يقوى على حبسه أو منعه. لكن النياحة وتمزيق الثياب وشقها ولطم الخدود هذا حرمه الإسلام تحريما أبديا. قال يا أم حارثة إنها جنان ما هي جنة واحدة هي اسمها الجنة كالدنيا اسمها الدنيا ولكن كم دار في الدنيا كم مدينة فيها الجنة الجنة ولكن كم جنة فيها. بعض المؤمنين يعطى مثل الدنيا 10 مرات والبعض آخر واحد يعطى مثل الدنيا مرتين أي يعطى كوكبين. إذن إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. هذا الفردوس الأعلى هو الذي دعينا إذا سألنا الله الجنة أن نسأله الفردوس الأعلى لأنه أعلى درجات الجنة وسقفه عرش الرحمن ومنه تثعب أنهار الجنة. فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. والشاهد من الحديث أصابه سهم غرب خطأ غير مقصود جاء يشرب من الحوض وقع فأصابه السهم ولكنه شهيد في عداد الشهداء وفاز بدرجاتهم. قال الشيخ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ما حكمه ما هي الفضيلة التي فاز بها. باب يذكر فيه الشيخ فضل حكم من قاتل كفار المشركين من أجل أن تكون كلمة الله العليا أي من أجل أن يعبد الله وحده من أجل أن ينتصر دين الله الذي لا يقبل دينا سواه ألا وهو الإسلام من أجل أن ينتصر أولياء الله وصالح عباد الله لأن الله يغار على أوليائه. فسبيل الله كل ما يفضي بك إلى مرضات الله فهو سبيل الله كل طريق يصل بك إلى رضوان الله فهو سبيل الله. قال الشيخ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمر عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه يعني الأشعري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد يعرفه ولا يذكره إلا فائدة من ذكره وكان يتعمدون الستر عن أنفسهم بل قد يكون أبو موسى هو السائل. جاء رجل ولكن ما هو كما عرفنا ذكر رجل فحل هذه اللطيفة تنسونها كلمة رجل في لسان العرب ما تقال في أي إنسان يقال فيه رجل. وجاء رجل من أقصى المدينة قال رجلان من الذين أنعم الله عليهم. إذن فرجل لها قيمتها قد يكون بطل من أبطال الأصحاب وقد يكون عربيا ولكن الستر عنه مطلوب في هذا الباب فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم يحمل سلاحه ويدخل المعركة يقاتل إلى جنبك وفي صفوفك وقصده أن يظفر بغنيمة كذا عبد أو جارية كذا بعير كذا دينار والرجل يقاتل للذكر أي للصيت والشهرة والسمعة فيتحدث الناس في تاريخهم بأن فلان قاتل وجاهد وانتصر وحقق وحقق والرجل يقاتل ليرى مكانه أو ليرى مكانه أي لينظر إليه وأنه البطل والشجاع أراد أن يظهر الناس أن يطلع الناس على شجاعته وبطولته فهو يخوض المعارك ويكسر هامات المشركين والقصد الباعث على هذا ليرى مكانه ومنزلته بين الناس بأنه بطل وشجاع فمن في سبيل الله من هؤلاء وهم أربعة أصناف أو ثلاثة للمغنم الذكر ليرى مكانه ثلاثة أي هؤلاء هو في سبيل الله الذي قاتل للمغنم الذي قاتل الشهرة والسمعة والصيت الذي قاتل ليبرز في بطولاته ويظهر في شجاعته أي هؤلاء في سبيل الله فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وهنا من فقه هذه المسألة أن أحدنا إذا خرج من بيته وانخرط في سلك المجاهدين ولا باعث له إلا أنه يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ثم عرض له عارض كأن أحب لو يغنم عرض له عارض أو يبرز في هذا اليوم وتتجلى شجاعته بين المقاتل عرض له عارض أن يذكر في يوم الأيام بمواقفه هل يحرم أجر الجهاد وقد خرج لا يريد إلا سبيل الله قالت العلماء لا يحرم أجره لأن الباعث الأول والدافع على أن خرج بمال ونفسه كان يريد وجه الله فهذا العارض الذي عارض أثناء الجهاد لا يؤثر عليه بمعنى لا يبطل أجره أما كون ينقص الأجر ينقص شتان ما بين من لم يرغب في أي حطام من حطام الدنيا وقاتل وهو زاهد فيها وبين من قاتل يريد طاعة الله ورسوله يريد نصرة دين الله هذا الباعث الأول وهذا القصد الأول والأخير ولكن عارض له عارض الرغبة في مثل هذا الجمهور من الأئمة وأئمة الحديث على أنه لا يبطل أجره ويبقى جهاده في سبيل الله والذي يخرج بدافع غير طاعة الله والرسول غير إعلاء كلمة الله فهذا مبتوت الأجر مقطوع وما قاتل في سبيل وذلكم لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فما دام نوى وخرج أراد الله وخرج بماله ونفسه هذا العارض الذي يعرض لا يؤثر عليه لكن المصيبة لو ما حمل سلاحه إلا من أجل تحقيق هذه الأهداف الباطلة السمعة الصيت الذكر الشجاع المغنم وقد يقاتل غضبا حمية كما سيأتي يقاتل فقط كيف ينهزم المسلمون فهذا أيضا ليس قتالا في سبيل الله إذا البعث أنه غضب أو أخذته العزة وسيأتي مزيد الكلام في هذا الباب إذن فهذا الرجل أو الصاحب الجليل سأل الرسول عن علة وفي هذا أنه يجوز للإنسان أن يسأل عن علل الأحكام ولا حرج فهو يقول الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن هو في سبيل الله فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وهذا اللفظ عام كلمة الله إذا علت وارتفعت معناه انتصر رسوله انتصر أولياؤه، ارتفع مستوى المؤمنين وزاد عددهم، انتشر الفتح وانتظم البلاد. فهي كلمة شاملة لكل مرضاة الله عز وجل. قال الشيخ: باب من اغبرت قدماه في سبيل الله. باب يذكر فيه فضيلة أو أجر من اغبرت قدماه في سبيل. ومعنى اغبرت مشى على التراب وضرب الأرض بقوة، لأنه ماشي إلى الجهاد ما هو يتمايل. كلمة اغبرت معناه أنه كان يضرب الأرض وهو مقبل على المعارك حتى الغبار يرتفع ويغطي رجليه. قال: اغبرت قدماه في سبيل الله، لا في سبيل دنيا يصيبها ولا امرأة ينكحها ولا سمعة يظفر بها ولا لقب البطولات يلقب به كما قدمنا. أراد أن تعلو كلمة الله، أن ينصر دين الله وأولياءه. وقول الله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب، الآية من سورة التوبة، ونصها كالتالي: يقول تعالى: ما كان لأهل المدينة، أي سكانها من المهاجرين والأنصار، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب كمزينة وجهينة وغفاء وأسلم، هذه قبائل عربية كانت حول المدينة تبعد منها بخمسين كيلو بمئة وخمسين، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله، أن يخرجوا غازيا ويقعدون في بيوتهم أو مع أموالهم وأولادهم، ما ينبغي هذا، ليس من شأنهم وهم المؤمنون أن يحدث هذا منهم. وما كان لأهل المدينة ومن حول من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبون بأنفسهم عن نفسه. كيف هو يبذلها في سبيل الله وهم يبخلون بها؟ هو يقدم دمه وهم يظنون به ويمنعونه، هذا مما لا ينبغي، لأنه وهو رسول الله ما تخلف، كيف بنا نحن نكون أول من يموت بل نفديه؟ وقد وجد هذا الكلام الإلهي في نفوس الأصحاب، ما وجد، لا تظن أنها مرت كما تمر الآن، ما أصبح الرجل يطيق أن يتخلف عن رسول الله، وإذا تخلف لعذر مرض أو قلة زاد وراحلة والله يعود يبكي بكاء النساء، ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. والشاهد في ولا يطؤون موطئا، يطؤونه بماذا؟ بأقدامهم. فلهذا من اغبرت قدماه في سبيل الله بشره بأنه حرام على النار أن يدخلها. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب. قال إلى قوله تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني يزيد بن أبي مريم أخبرنا عباية ابن رفاعة بن رافع بن خديج الأنصار، هذا حفيد عباية بن رفاعة ابن رافع بن خديج الأنصاري، قال أخبرني أبو عبس وعبد الرحمن ابن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مغبرتا قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار. مغبرتا تثنية اغبرت، قدما تثنية قدم، عبد أبيض أسود شريف وضيع عبد، المهم مطبوع بطابع العبودية لله، في سبيل الله فتمسه النار، ضمانة يعلن عنها رسول الله. وكلمة اغبرتا لما سمعها المؤمنون والرسول قالها وهو في طريقه للغزو، قال: فتواثب الأصحاب عن الإبل والنجائب وأخذوا يضربون الأرض بأرجلهم، ما إن نطق بها وسمعوها حتى نزلوا عن مراكبهم من مما يركبون ويضربون الأرض لتتغبر أقدام. قال فرأينا المشاة يومئذ أكثر من الراكبين، أو ما رؤية المشاة في يوم الأيام أكثر من هذا اليوم، لأنهم يؤمنون بالخبر النبوي ويوقنون به ولا يختلج في صدورهم شك ولا ريب. وهذا الذي جعلهم يغزون ويفتحون. عبد الرحمن ابن فروخ رددنا حادثته لأن ذكر للذاكرين، تابع جليل أبو ربيعة الرأي، أعجب له يخرج من بيته قريب من المسجد ويترك زوجه حبلى بربيعة فيغيب 25 سنة وهو على فرسه يتنقل من غزوة إلى أخرى 25 عام. لما رجع حصلت مشادة كبيرة عند بابه، هو بطل، هو على الفرس دفع الباب بالسيف فانفتح، صاح أهل البيت من هذا الذي يجرؤ على دخول منزلنا، واجتمع بعض العجائز والأطفال وكان الضجة، هو يقول بيتي وهم يقول أما تستحي من أنت كيف تدخل على بيت الناس، حتى سمعت امرأة صوته وقد ارتفع فصاحت زوجي زوجي زوجي، ودخل المسجد فوجد ربيع الذي تركه في بطن أمه يجلس على كرسي يروي الحديث وحوله آلاف من الشرق والغرب يروي لهم سنة الرسول. 25 عام. جماعتنا يذهب يدرس في ألمانيا ولا أمريكا 4 سنوات يجب أن يتزوج زواج المتعة، يجب كذا ويجد من يفتونه. 25 سنة ما يخطر ببال الجنس ولا الوسق. هذه بركات الجهاد، عرفوا قيمته، نحن ما عرفنا. ومن هنا والله لا يزيل هذه الأمراض والعلل والأسقام إلا أن يقول إمام المسلمين الجهاد التعبئة العامة، ومن ثم نأخذ في الطهر والصحيح. هذا الجهاد القليل في أفغانستان نفع الله به المسلمين نفعا عجيبا، لو شاء الله وأتمه على أحسن وجوهه لكانت معجزة النبي في أمته، ارتفع اسم الإسلام في العالم، وما هو في الحقيقة بشيء حفنة، ولكن بركته آثاره أنفق الناس في سبيل. أصبح الرجل يأتي بماله ويقدمه، أصبح الرجل يخرج من بيته ويخالط ويشارك المجاهدين ويجاهد. قال الشيخ مغبرتا قدم عبد في سبيل فتمسه النار. باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله، إذا غبر الرأس علاه الغبار يجوز مسحه ولا ما يجوز؟ بلغنا بعض الأبناء المجاهدين في الأفغان لما يصاب ويسيل الدم يأخذ يتمسح بالدم ويمسح به في وجهه وجسمه لأنه كريح المسح يتلذذ به. والمجاهد إذا غبر وأصاب الغبار يجوز يمسح الغبار اللي خليه أحسن. الشيخ بوب لهذا، إذا كان القدم إذا غبرت قطعا عليها الغبار وغشاها تحرم على النار، إذن وإذا كان الغبار في الرأس أيضا من باب أولى، لكن من باب إذا انتهت المعركة لا بأس أن تغتسل وأن تزيل الغبار، لكن أثناء المعركة فيه من يقول دعوني نتنظف ونعود للمعركة، الجواب لا. قال الشيخ حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة أن ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله عكرمة رحمه رضي الله عنه، هذا ابن أبي جهل. تعرفون عن عكرمة؟ ذكرتكم مرة بذكر له أعيدها. عكرمة كان رقم 1 في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت والده، تقمص شخصية أبي جهل وأصبح العدو الأول لرسوله، لا سيما وقد قتل أبوه وأهين في بدر واحتز رأسه فأشبع بالعداء للإسلام. عام الفتح يوم الفتح كان ممن هربوا، قالوا ما نستطيع أن نعيش مع هذا الرجل وننظر إلى وجهه. الهزيمة تمت، خيل الرسول دخلت، نزل الناس في المسجد الحرام ينتظرون حكم الله فيهم. الشاهد عندنا أبو جهل مع فتيان عزموا على الهرب، أراكب فرسه وهرب إلى ميناء على ساحل البحر الأحمر، جدة وإلا ميناء آخر، وجد سفينة تكاد تبعر على الفور ركب راكب وأبحرت السفينة، ولما توغلت وسط البحر جاءت عواصف، عواصف شديدة يعرفها الملاحون، فإذا بربان السفينة يعلن البيان التالي: أيها الركاب اسمعوا أسمعكم الله الخير، إن السفينة تضطرب والأمواج عاتية والعاصفة قوية ولا ينفعكم إلا الله، فادعوا الله أخلصوا الدعاء لله. هذا البيان. أعد أعد: لا ينجيكم إلا الله، لأن الله قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ما ندعو إلا الله هو الذي ينجينا؟ قال: نعم. قال: إذن والله لا ترجع بي إلى الشاطئ، ونعود إلى محمد لنقبل يده، ما دامت القضية حتى هنا إذا نرجع إليه أولى. ورجع البحار بالسفينة ونزل عكرمة وأتى مكة وشهد شهادة الحق بين يدي رسوله، ومن ثم برز وله مواقف في فتوح الشام وقتال المجوس. عكرمة، هذا هو عكرمة. قال: ما دام التوحيد يطاردنا حتى في البحر، إذن أنا لما هربت؟ من أجل لا إله إلا الله. فما دام حتى في البحر إذن نعود نقولها ونستريح. وفيهم يقول تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. نعم، عرفوا أن اللات كالعزى كهوب الكمانات كسائر الأصنام ما تجدي، ما اتخذوها إلا لله والباطل فقط، مودة بينكم في الحياة الدنيا. هم عقلاء يعرفون أن هذه الأصنام تنفع وتضر، مجرد عادات، لكن يحمونها ويدافعون عنها. فلما يجد الجد ويبلغ السيل الزباء يفزعون إلى الله عز وجل. ونظير هذا يذكر لنا الشيخ رشيد رضا تغمده الله برحمته في تفسيره المنار، ليرينا العكس والضد. يقول: هذا مع المشركين، تعال مع أهل القرآن والمسلمين. هذه سفينة أبحرت تقل الحجاج وتحملهم من الإسكندرية، من السويس، من اليافا، حيفا، اللاذقية، تحمل لأن البلاد كانت تحت الخلافة العثمانية والحجاج قليل والسفن، فسفينة تقل الحجاج من هنا من المواني. فلما امتلأت شحنتها وضربت البحر جاءت أمواج عاتية التي حصلت يوم عكرمة. يقول الشيخ: وأخذ المسلمون الحجاج يضجون بالصياح والبكاء: يا عبد الرحمن، يا سيدي فلان، يا رسول الله، يا حسين، يا بدوي، يا علي، يا كذا، ولا يذكرون الله إلا نادرا. قال: ووجد فحل من فحول المسلمين قولوا فيه سلفي، رفع يديه إلى الله وقال: يا رب أغرقهم فإنهم ما عرفوا. شفى صدره. المشركون الخلص عبدة اللات والعزى يعرفون هذه الحق، يعرفون أنه لا خلاص لهم مما ألم بهم إلا بالله، وجماعة القرآن يغيظون الله فيذكرون من هب ود، حتى العجائب زينب وفلان وفلان. فانظر إلى مستوانا لما هبطنا وإلى مستوى المشركين أفضل، وإلى لا؟ هذا الواقع. والشاهد عندنا في أن اللجأ الصادق إلى الله هو الذي ينجي. وحتى حبلانا وهي تعاني من الوضع والطلق وآلام الولادة عاصرنا وعايشنا تذكر الله: يا رب يا رب يا رب، ويا رسول الله، يا الحسين، يا فلان. زوجها يحفظ القرآن ولا يقول: يا فلان أما ما أصابك، هل غير الله؟ وهي تموت. ولكن الحمد لله على هذه الحال، احمد الله على أن التوحيد عاد إلى المسلمين. بقي شيء ولكن أكثر الموجود هو التوحيد. سمعتم أحد يدعو غير الله؟ ما سمعت، إلا إذا أتيت قبر وإلا وإلا. قبل هذه الأيام تسقط عصاه من يدي، تسمع يا سيدي عبد القادر السيارة يقود تخرج من الطريق: يا رسول الله يا رسول الله. يفزع إلى غير الله ما عرف. لكن الحمد لله أن عاد نور الإيمان والإسلام. قال لهم يغضبوا. قال الشيخ عن عكرمة أن ابن عباس عبد الله قال له ولعلي بن عبد الله ائت يا أبا سعيد فاسمعا من حديثه. عكرمة بوصفه كبير ينصح للغلامين أو للشابين بأن يأتي أبا سعيد الخدري ويسمعان منه ما نحب أن نسمعنا فاسمعا من حديث. قال فأتيا هو وأخوه في حائط ويحدثهم عن النبي. قال فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار ومسح عن رأس عمار الغبار. فهنيئا لعمار يد الرسول تمس رأسه وتمسح الغبار عنه. هذا الذي أراده شاهدا من الباب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله وليعلمنا أن سبيل الله أعم من أن تكون في الجهاد. ولهذا قلت لكم كل عمل أو قول أو نية تصل بك إلى رضا الله فهو سبيل الله. لو تفتح دكان وأنت والحمد لله ما أنت في حاجة وأغناك الله وتفتح دكان فقط تحلق فيه للمؤمنين رؤوسهم تكون هذه سبيلا لله وإلا لا سبيلا لا أن تحلق وجوههم أقول تحلق رؤوسهم. عرفنا من الصالحين من كانوا يحلقون مجانا وخاصة يوم الجمعة يجلس عند الساقية للماء ويأتي الفقهاء ويحلق كل أسبوع 5-6 أنفار إذ ما في حلاقون بدكاكين. المؤمنون متعاونون يحلق بعضهم. لو أنك تخرج فقط الآن إلى شوارع المدينة وتلتقط العيدان والقش والأوراق وتحملها وتضعها في زنبيل في صندوق القمامة هذا سبيل الله وإلا لا سبيل قطعا. فكيف ببناء مسجد تحمل فيه اللبن والحجارة سبيل الله. والغبار الذي يحصل لك غبار يشرفك ويرفع من قيمتك. والرسول يمسح الغبار عن رأس عمار لما؟ لأن عمار يجاهد بحمل لبنتين في المرة الواحدة والرجال يحملون لبن فأكرمه لله. قال وقال ويح عمار ويح عمار وعدل عن ويحك يا عمار. لو قال ويحك يا عمار قد يسقط عمار لكن جاء بتعبير لطيف لا يهز عمار هزة عنيفة قد يسقط لأن كلمة ويح قريبة من ويل. ويح عمار تقتله الفئة الباغية. ويح عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية أي الظالمة لغيرها. البغي الظلم وهنا زيادة على شرف عمار وعلو مكانته وعلى تعزية الرسول له وهو حي. في هذا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قاتل بعضهم بعضا صف علي وصف معاوية هؤلاء أهل الحق أهل العلم أهل القرآن أهل الإسلام الحق يقولون إنهم بغوا ولم يتجاوزوا كلمة بغوا. أما الذين ورطهم الشيطان في الكفر وتولى وتمرغوا فيه فهم يقولون كفروا ارتدوا فلهذا قتل بعضهم. عالم من أعلام النبوة لو لم يكن لرسول الله سوى هذه لكانت تصرخ أكثر من دلالة الشمس على الأرض من أن محمدا رسول الله. كيف يخبر عن حادثة تقع بعد 15 سنة إلى 20 سنة إلى 30 سنة بل إلى 40 عام وتتم كما أخبر. ويح عمار وعلل لسبب هذا الخوف عليه بقوله تقتله الفئة الباغية أي الظالمة إذ كان في صف علي رضي الله عنه. من هم الذين بغوا عن علي؟ معاوية رضي الله عنه ومن انضم إليه من أصحاب رسول الله كالزبير وطلحة. ويؤكد لكم هذا قول الله تعالى من سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مؤمنون ما يقتتلون، يقتتلون لكن لم يقتتلوا من أجل الدينار والدرهم ولا من أجل السمعة والصيت، اقتتلوا من أجل إحقاق الحق وإظهاره. كل يدعي أن الإسلام لن يعلو بعد اليوم إلا إذا كان في صفه. ومع هذا الآية عامة، إذا اقتتل طائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما. أولا وصفهم بوصف الإيمان، وإلا قال الكافرين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وجوبا، فإن بغت إحداهما ظلمت فقاتلوا التي تبغي إلى متى، والسيف محمول، حتى تفيء أي ترجع إلى أمر الله وتعترف بالحق وتسلم. هل نفى عنهم الإسلام؟ لا أبدا. والجماعة التي أراد الله خسرانها اتخذت من هذا الخبر ومن هذا الحديث ما جعلت به أصحاب الرسول أجمعون كفروا إلا من ندر، وبذلك يسبون ويلعنون ويتقربون إلى الله بلعنهم. جهل وعمى وضلال وسوء فهم، تقليد أعمى، وإلا كلام هذا ما يسمعونه ويسمعونه. لما ما يشكون في أمرهم؟ لما ما يسألون أهل العلم؟ حقا أكثرهم عجم ما يفهمون، ولكن لما يسألون عن أمور دنياهم، عن الدينار والدرهم والسيارة والطيارة والمكنسة، يعنون بذلك. أما أن يسمعوا أن أهل الإسلام ورجاله يقولون هذه الجماعة ضلت وخسرت ويفرحون ويسكتون، لو كنتم أنتم تفرحون؟ ما يأتينا منام ولا ننام حتى نحقق عقيدتنا. عالم من أعلام النبوة، ويح عمار تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار، عمار يدعوهم إلى الله وهم يدعونه إلى النار. وهذا أكد لأهل السنة والجماعة أن الحق كان مع علي، ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن الحق كان في صف علي، ولكن كون الحق معه الجماعة المضادة باغية ظلمت، أليس كذلك؟ ولكنهم متأولون، ما قاتلوا عليا من أجل السمعة والشهرة ولا من أجل المغنم والمال ولا من أجل الكرسي والمنصب، تبيتر آلهم أن الأمة لا تجتمع إلا عليهم، إذن فلا بد من القتال حتى يستتب الأمر وتعب. ورضي الله عنهم أجمعين. هذه الفتنة حقا أثرت في الإسلام، ولكن ما هي إلا سنيات والتأمت الجراحات، وفتح الله أضعاف ما كان موجودا في العالم من طريقهم. قال عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار، فحقا كل ظالم يقاتل ظلما هو يدعو إلى النار، ما في ذلك شك، لأن قتل المؤمن يقتضي يتطلب أن يدخل القاتل ظلما النار. والشاهد في هذا الخبر النبوي الصحيح، يجوز مسح الغبار وإلا لا؟ قد تقولون هذا ما هو بدليل قوي، لما ما ذكر قضية جبريل في الخندق، وهي أصرح، لما انتهت المعركة في الخندق بعد مضي 25 ليلة وانتهت المعركة وهرب المشركون على رأسهم أبو سفيان، وأصابهم الله بهزيمة مسجلة في القرآن الكريم، ريح فقط دمرتهم، رجع الرسول صلى الله عليه وسلم مع رجال المدينة، الرسول يغتسل 25 ليلة في الغبار والتراب والحرب قائمة، جبريل عابه، أتغتسل؟ أتضع السلاح؟ الملائكة ما وضعت السلاح إلى بني قريظة، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أعلن في المسجد التعبئة العامة والخروج، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. كيف أنت تغتسل الآن؟ الملائكة ما وضعت أبدا سيوفها إلى غزوة أو إلى بني قريظة. والشاهد عندنا ما ألذ غبارا في سبيل، ما أطيب دما يسيل في سبيل. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع. الليلة ليلة الجمعة ماذا تقول؟ نعم، في الصلاة سائل كريم حبيب يقول: والغبار الذي يعلق بالجبهة والأنف للمصلي هل يدخل هذا في سبيل الله؟ إي والله يدخل، لكن لا أدعوكم إلى أن تزيلوا الفرش من المسجد وتأتوا بالرمل وتقولوا حتى يشهد لنا الغبار، لا تضيق الواسع، لكن ما أطيبها وألذها إن عدمت سجادا وأنت في سفرك أو بستانك ولم تتأفف ولم تتكبر وعفرت وجهك بالتراب، ذاك التراب والغبار. وقد وسعت لكم الدائرة كما هي واسعة، تمشي إلى البقيع لتزور المؤمنين وتسلم عليهم وتضرب الأرض، إذا كان هناك غبار غبار غبرت قدمك. تخرج طالبا للعلم، تمشي عائدا لمريض، زائر لفقراء، ذاهبا مع كذا لتنصر الحق في محكمة شهادة حق، كل خطوة تخطو في سبيل الله وما ينالك من غبار إلا هو يحرم جسمك عن النار إن شاء الله. سائل يقول: ما هو رأيكم في المراد التي المرأة التي تنال عن تتكاسل عن أداء الصلوات وخاص من اسمع رسول الله يقول: إنكم أيها المسلمون والمسلمات إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر عند استوائه، هل تضامون عند رؤيته؟ الجواب لا، قف في أي مكان تشاهد القمر، فأهل الجنة سوف يرون ربهم كما نرى القمر ليلة البدر، ولا نظام ولا نتضايق، ابعد حتى نشوف كما تقول العامة حيثما كنت ترى. فمن استطاع منكم ألا يغلب عن صلاة قبل غروب الشمس وعن صلاة قبل طلوعها فليفعل. هذه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، من استطاع ألا يغلب طول عمره عن صلاة الظهر والعصر فلا يصليهما إلا قبل غروب الشمس قبل خروج وقتهما فليفعل، ومن استطاع أن لا ينام عن صلاة الصبح حتى الموت فليفعل. إذن فهذه التي تأبى إلا أن تصلي بعد طلوع الشمس إذا كانت تجلس للسمر واللهو واللعب وتنام كالبقرة تشخر شخير البعير حتى يطلع النهار آثمة لأنها تعمدت ذلك، أما إذا كان ما استطاعت غلبها النوم فلا شيء عليها.